بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. قال أبو داود رحمه الله: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد رابعة فخذه على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وكذلك أيضا ذكرنا أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وكذلك أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال: فخلى سبيله، فخلى سبيله. ووقفنا عند هذه الرواية التي ذكرها وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل ابن أخي. قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: فرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا. قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا. قال: رجل خذه. فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، فقال: هو ذا، فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يبو باسم صاحبي واسمي فيكون من أصحاب النار. قال: فأرسله. فبيذكر في هذه الرواية كما يقول وائل بن حجر رضي الله عنه أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل ابن أخي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف قتلت؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. وفي رواية عند مسلم رحمه الله بيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف قتلت؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربت بالفأس على قرني فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: مالي مال إلا كسائي وفأسي. قال: مالي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فهذا رجل ذكر أنه قتل الآخر لما ضربه بالفأس على قرنه، وقال: لم أرد قتله. قلنا: كان وليد ذلك الموقف. قلنا: ضربه بالفأس لهذا الآخر كان وليد ذلك الموقف، ما كان متربصا به وما كان مترصدا له، ولكن هو أساسا نقول وليد ذلك الموقف، إذا كان بيعمل معه فسبه الآخر وبالتالي أغضبه فضربه بالفأس. قلنا: يبقى أساسا، يبقى أصلا لم يتربص لقتله، ولم يكن هناك عداوة نشأ من خلالها أنه أخذ القرار بذلك، لكن كان ذلك وليدة هذا الموقف، ولذلك قال: لم أرد قتله. فقال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: فرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: قال لا. قال فمواليك يعطونك هديته؟ قال لا. فقال رجل خذوه فخرج به ليقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولي الدم خذوه فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل إن صار به هذا الرجل ولي المقتول أخذ القاتل وصار به حيث يسمع قوله. فقال هو ذا. فلما سمع هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم أو لما بلغ ذلك الرجل هو ولي الدم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجع وقال هو ذا. قال فمر فيه ما شئت. يبقى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصرف فيه كيف ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يبوء باسم صاحبه واسمه فيكون من أصحاب النار. فقال فأرسله. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله فالصحيح في تأويله أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قتله كان مثله. قال الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر أنه سوف حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له فضل والمنة وجزيل الثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. هل يبقى معنى الكلام أما إنه قتله كان مثله؟ يبقى نقول العلماء يؤولون هذه اللفظة. قلنا لو أخذه ولي الدم ثم قام فقتله نقول قتله مقابل يعني قتل هذا الآخر. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قتله كان مثله فالعلماء لهم توجيه لهذه اللفظة. فقال الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه سوف حقه منه. الكلام ده طبعا لأولياء المقتول الحق إن هو القصاص أو العفو سواء إلى دية أو إلى غير دية. فإن طلب القصاص ونفذ ذلك القصاص في القاتل على ذلك نقول فقد استوفى ولي الدم أو ولي المقتول استوفى ذلك الحق استوفى الحق. أما إنه إن قتله كان مثله يبقى على أساس استوفى حقه بقتل لذلك القاتل لكن لا إثم عليه كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نقول الأولى ظلم وجور والثانية عدل لكن سمي اعتداء أصلي. يبقى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى نقول الأول اعتدى كان ظلما وبغيا وجورا والثاني رد الاعتداء هذا من باب العدل لكن سمي أيضا بالاعتداء. فعلى ذلك قال أن أولياء المقتول لو قتلوا القاتل نقول هذا حقهم هذا حقهم وده قصاص لكن يسمى بذلك أنه قتل ذلك الرجل قتل ذلك الرجل. طبعا لا عقوبة عليه ولكن ده الواقع كما نقول كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى ده كاذب وقصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن إنسان يقوم بنقل الكذب يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بلا تعمد لا يقصد ذلك الأمر ولكن يسمى أيضا بالكاذب يسمى كذابا ورغم أنه لم يتعمد. من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك الجزاء. يبقى جزاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتبوأ مقعده من النار. ولكن ممكن إنسان ينقل يعني كلام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم فهو يسمى أساسا أيضا كذابا بيسمى كذابا وقلنا رغم أنه ما علم أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وما قصد ذلك الأمر لكن نقول يكتسب ذلك الاسم. هنا نفس القضية قال لا فضل لا ولا منا لحديه على الآخر استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. وقيل فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلف في التحريم والإباحة يبقى ده نقول قاتل ولكن القاتل الأول يبقى نقول يستحق العقوبة لأنه قتل بظلم وجور بلا حق. الثاني لما قتل قتل بحق قتل بحق يبقى لذلك لكن سمي أنه قاتل لكنه قاتل بحق يعني ليس من باب نقول يعني الإثم ولا العقوبة، الأول هو الذي يعاقب ويأثم بقتله للآخر، نقول أنه قتله بلا جريرة، لكن الثاني قتله ردا للاعتداء واستفاء لذلك الحق. ده توجيه كما قال الإمام النووي رحمه الله. التوجيه الثاني أيضا بيذكره الإمام الخطابي رحمه الله، قال يحتمل وجهين. قال الوجه الأول أنه لم يرى لصاحب الدم أن يقتله، لأنه ادعى أن قتله كان خطأ أو شبه العمد، فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل. هل يحتمل وجهين؟ الوجه الأول أنه لم يرى لصاحب الدم أن يقتله، لأن القاتل ادعى أن قتله للأول أو الآخر كان خطأ أو شبه عمد، قلنا على أساس شبه العمد واستعمل آلة، يبقى نقول هذه الآلة تقتل، لكن هو ما قصد ذلك الأمر. قال فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل. الأمر الثاني أن يكون معناه أنه إذا قتله كان مثله في حكم البواب، فصار متساويين لا فضل للمقتص إذا استوفى حق على المقتص منه. طبعا الكلام ده مش هيمنع حق المقتول في الآخرة، يبقى نقول أولياء الدم لما استوفوا ذلك الحق من القاتل وطلبوا قتل ذلك القاتل فقتل، يبقى ده حقهم مستوفوه، لكن حق المقتول يستوفى يوم القيامة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول بيأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة، يقول يا رب ثلاثة فيما قتلني، يبقى دي مظلمة، يبقى نقول قتل هذا القاتل لفلان، يبقى هذا المقتول، يبقى نقول على ذلك في حق للمقتول وحق لأولياء الدم، نقول حق المقتول ده يأخذه يوم القيامة، حق أولياء الدم لأنه فوت هذه النفس عنهم يبقى عند ذلك يستوفون ذلك الحق في الدنيا، هذا حقهم، إما بالقصاص وإما بالعفو، سواء العفو إلى دية أو العفو إلى غير دية، ده يبقى ده حقهم، لكن نقول حق المقتول يبقى على ذلك يأخذه عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، غير لما يكون فيه اعتداء، اعتدى رجل على الآخر نقول فأصابه بجراحات، يبقى ده حق المصاب، أولياء نقول المصاب ليس لهم حق، أولياء المصاب ده لهم حق لما يقتل لما يموت، أما لو وصلت به جراحات دون الموت أو وصلت به نقول هذه الإصابات دون الموت، يبقى هذا حق المصاب، حق المصاب يستوفي ذلك الحق، ولكن نقول حقه في الآخرة يستوفيه لو قتل، وحق أولياء الدم فيه لو قتل، أما لو كان الإصابات دون القتل يبقى كان جراحات، يبقى هذا المصاب هو الذي يأخذ الحق، ده حقه هو أساسا، أولياء نقول المصاب ليس لهم حق بذلك، حقهم أساسا لو مات، وحقه يستوفي يوم القيامة قلنا لو قتل، أما دون ذلك فحقه يستوفى عن طريق القصاص، سواء بقى بالقصاص أو بالأرش أو غير ذلك. قال فأرسله، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسله، قال فأرسله، ثم ذكر أيضا رواية عن أبي أمامة بن سهل أنه قال كنا مع عثمان ومحصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إليه متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال ولما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. يبقى ذكر هنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أخذ القوم القرار بقتل الخوارج، أخذوا القرار بقتل عثمان رضي الله عنه، فعثمان يقول إنهم لا يتوعدونني بالقتل آنفا، قلنا يكفيكم الله يا أمير المؤمنين، قال ولما يقتلونني؟ يبقى ما لم يفعل فعلا يستحق من خلال القتل، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الأصل كده دماء المسلم معصومة دماء المسلم معصومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يبقى إلا إذا ارتكب يبقى محظورا من هذه المحظورات التي فيها الحكم بقتل مثلا، كما قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: يبقى الثيب، الزاني، قاتل النفس، المفارق للجماعة، التارك لدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عثمان رضي الله عنه وارضاه يقول أنه لم يرتكب جرما يستحق عليه ذلك القتل وهذه العقوبة التي قررتها الخوارج في تنفيذها على عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: لما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، يبقى تبديل الدين، من بدل دينه فاقتلوه، قال: أو زنا بعد إحصان، الثيب الزاني، أو قتل نفس بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط. قلنا رغم أن هي أفعال في الجاهلية ما كان يلام عليها الناس، يبقى نقول ده كان أمر منتشر وبالتالي ما كان يلام أحد أنه مثلا زنى أو غير ذلك، ده في الجاهلية، ولكن النفوس الطيبة تعف بذلك الأمر، يبقى النفس الطيبة بتعف أمثال هذه الأمور. قلنا على الرغم أن هي أمور لا يلام عليها الإنسان كان في الجاهلية، ولكن مع ذلك نجد أن النفس الطيبة بتهنف ذلك الأمر، تهنف هذا الأمر، نقول يعني قبيحة، والنفس الطيبة نقول تستقبح هذه الفعلة، وبالتالي معروفة بالفواحش، يعني معروفة بين القوم أنها فاحشة، نقول حتى في الجالية مسماها أنها فاحشة، وبالتالي تهنف النفوس الطيبة من أمثال هذه الأفعال. قلنا رغم أنها أمور منتشرة وما كان أحد يلام على تلك الفعلة، ولكن كما قال عثمان رضي الله عنه وارضاه، ونقول دي أصحاب النفوس الطيبة، النفوس العالية، ونقول نفوس طاهرة تأنف وتأبى أمثال هذه الأفعال. فلذلك قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. إذا لم يفعل فعلا يستحق عليها القتل. الشاهد من ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منها قتل نفسه بغير نفسه أي بغير حق، وقال: ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. ثم ذكر رواية عن زياد بن سعد بن نميرة السلمي عن أبيه وجده: وكان شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال أن محلم ابن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائي من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة: مثل ذلك أيضا. قال: إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، عليه شكة وفي يده درقة أو درقة، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها، اسنن اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 50 في فورنا هذا، و50 إذا رجعنا إلى المدينة. وذلك في بعض أسفاره، ومحلم رجل طويل آدم هو في طرف الناس، فلم يزال حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله، فاستغفر الله لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم، بصوت عال. زاد أبو سلمة فقام وأنه ليتلقى دموعه بطرف رداءه. قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لهم بعد ذلك. في هذه الرواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة. ذكر زياد بن سعد ابن دميرة السلمي عن أبيه اللي هو سعد بن دميرة عن جده سعد اللي هو دميرة السلمي، وكان شاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة. قال أن محلم ابن جثام الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير انقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أول دية، يبقى الغير اللي هي الدية. قال هذا: وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم علينا في قتل الأشجعي فلأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم، يبقى الأقرع بن حابس بيدافع عن محلم. وطبعا عيينة يعني أراد أن يقتل محلم لأنه قتل رجل من أشجع، وبالتالي قال: فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، صوت بقى ضجيج وصوت مرتفع. فعلى ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغير الدية؟ فقال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائي من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. عشان يشفي أساسا نقول يعني الغيظ والغضب الذي كان في صدري لما قام محلم وقتل ذلك الأشجعي، لا شك أنه أدخل الحزن على نساء ذلك المقتول أو على أهل ذلك المقتول. لذلك كان الحق لأولياء المقتول، نقول لأنه فوت هذه النفس عنه، فوت أن يستمتعوا بتلك النفس، فأدخل بذلك الحزن على القوم. فقال عيينة: لا والله، لا يقبل الدية، ولكن أراد أن يقتل محلم، فحتى أدخل على نسائي من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا، مصر على أن يقتل هذا القاتل. إلى أن قام رجل بإليس وقال له: مكيتل عليه شكة وفي يده درقة. يبقى قام رجل يقال له مكيتل، فعليه شكة سلاح وعليه أيضا الترس. فقال رسول الله: إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها، اشن اليوم وغير غدا. يعني بيقول هنا يعني الأولى إقامة الحد عليه، إقامة الحد عليه. قال: لا أجد إلا ذلك المثل، إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها. يبقى لما رمي أول الغنم بالنمل حنجد آخر غنم تنفر، يعني تنفر. قلنا لما رأوا أن النبل تصاب به الإبل، ويبقى نفروا من إيه؟ نفروا نتيجة أنه رأوا النبل ويصل إلى تلك الغنم. فلذلك قال: وردت فرمي أولها فنفر آخرها. طب نفر ليه آخرها؟ لما رأى القتل بيقع في الغنم. فقال كذلك أيضا الردع كده أن يقتل، إن قتل ذلك القاتل، لأن ذلك كان في بداية الإسلام، فإن قتل ذلك القاتل نقول تكف الأيدي عند ذلك عن إراقة هذه الدماء. قال: أثنن اليوم وغير غدا، أثنن اليوم وغير غدا، يعني نقول على ذلك عشان الحكم يتبع، وكذلك حتى يعلم الناس حرمة أساسا الدماء. قلنا لكن لو كان إحنا هندعو إلى العفو فعند ذلك نقول يتعرض الإنسان لقتل، وبعد ذلك نقول يطلب العفو أو الدية وغير ذلك. لكن لما تكون عقوبة رادعة، قلنا خاصة في بداية الأمر، يبقى تثبيت العقوبة وبعد كده يبقى ممكن يكون التغيير. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يبقى نقول كان الأولى أن يأخذ القرار بقتلهم، قلنا عشان يبقى فيها ردع وزجر. يبقى في أسارة بدر كما هو معلوم، يبقى نقول دي كانت أول غزوة وقعت بين المسلمين وبين الكفار، بين كفار قريش. وطبعا كانت الغزوة كان الظفر والنصر للمسلمين، وقع من كفار قريش في الأسر، فعلى ذلك كانت المشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه. فمعلوم أن عمر الخطاب كان رأيه في ذلك أن يقتل هذه الأسارة، وأبو بكر الصديق رأى أن هي أن يكون فيها الفدية، فمال إلى رأي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى نزلت الآيات ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، كان يقتلهم أولى. وأن القتل كده نقول على ذلك هيبقى ردع شديد جدا للكفار حتى لا يتجرأوا على الهجوم على المسلمين. وكذلك لما يكون في البداية يبقى قال له أسنن اليوم وغير غدا، وقال ما أرى لهذا مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها. يبقى على ذلك كما يقول بالمثل كده يعني اضرب المربوط يخاف السايب، يبقى اضرب المربوط يخاف السايب، ولكن لما يشوف بقى العقوبة يخاف أن يفعل ذلك الأمر، هو ده المقصد من كده. خاصة في غرة الإسلام نبدأت الإسلام فلابد من تثبيت القواعد، فلابد من تثبيت القواعد. لما يجدوا هذه العقوبة الشديدة فعند ذلك نقول يعني الإنسان ينفر ولا يتجرأ على أمثال هذه الفعلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 في فورنا هذا و50 إذا رجعنا للمدينة. الفدية قدرت ب100 من الإبل، 50 في فورنا هذا فعم في المجلس حالا، و50 إذا رجعنا للمدينة، وذلك بعد أسفار. قال ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس بجنب الناس، ونقول كانوا يعني يتكلمون يعني حتى يدفعوا عن محلم ذلك، فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه تدمعان. فنقول عند ذلك حيقتل، ولكن ما زال الدفاع عنه حتى خلصوا إلى ذلك الأمر وما حيدفعوا الدية. فجلس محلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعينه تدمعان، فقال رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله فاستغفر الله لي يا رسول الله، فاستغفر الله لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم، بصوت عال. قال فقام إنه لتلقى دموعه بطرف ردائه، قام وبكى بكاء شديد حتى أنه كان يتلقف هذه الدموع بطرف ردائه من شدة يعني بكاء محلم. قال إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك. قلنا لكن البداية كده زجر و توبيخ حتى لا يتجرأ إنسان على ذلك يعني يقتل، وعلى ذلك قال أتوب إلى الله عز وجل فاستغفر لي. فقال النبي اللهم لا تغفر لمحلمي، بصوت عالي، قلنا عشان ما يبقاش حد يتجرأ على هذه الأفعال، لا يتجرأ أحد على هذه الأفعال. قال متباخذ الحديث للترجمة من حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر عينا بأخذ الدية يبقى نقول عوض القصاص، فهو أمر بالعفو، لما عرض عليه الدية يبقى هو عرض عليه الأمر بالعفو. قلنا لأن العفو إما إلى دية أو غير دية، يبقى نقول الأمر في القصاص كده يبقى بيطلب من أولياء المقتول العفو، العفو ده إما أن هم عفو مقابل عوض مالي اللي هي الدية، وإما أن العفو بلا مقابل، بلا مقابل. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عين ابن حصن يبقى الدية معناه أنه هو ده أمر بالعفو، طلب أن العفو يعني حتى لا يقتل مقابل أن يدفع ذلك العوض عن القصاص ألا وهي الدية، ألا وهي الدية. فكان ذلك هذه الرواية وضعها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهو باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. ثم ذكر باب آخر وباب ولي العمد يأخذ الدية، قال باب ولي العمد يأخذ الدية. ثم ذكر رواية عن أبي شريح الكعبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا قتيل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالة هذه قتيل فأهل بين خيرتين، بين أن يأخذ العقل أو يقتلوا. فذكر هنا ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا قتيل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالة هذه قتيل فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذ العقل أو يقتله. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. فقام رجل أهل اليمن يقال له أبو شاهد فقال: يا رسول الله اكتب لي. قال العباس اكتب لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهد. قال: اكتبوا لأبي شاهد. قال أبو داود: اكتبوا لي، يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خطبة لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، فكان مما قال: قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يبقى هو يختار أحد هذين الأمرين، إما أن يودى، إما أن يأخذ دية، وإما أن يقال، إما أن يطلب القول. فقام رجل أهل اليمن وقال لأبو شاهد، فقال رسول الله اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهد. قال أيضا في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمن متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية. قال: إن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية. لذلك قال: باب ولي العمد يأخذ الدية. يبقى أن ولي المقتول يبقى نقول في القتل العمد بيأخذ الدية، بيطلب إما القصاص أو يأخذ الدية أو يأخذ الدية. ولي العمد يبقى نقول ولي الدم في القتل العمد، يبقى نقول إما أنه هو بيطلب قصاصه، ده الأصل كده، يبقى أو أنه هو بيأخذ الدية أو العفو إلى دية. فقال: ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقل، فمن قتله بعدما قالت هذه القتيل فقالوا بين خيرتين، بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. وبالتالي على ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤدي يعني الدية عن هذا المقتول، الدية عن هذا المقتول. وبالتالي قال أنه من قتل له قتيل فقالوا بين خيرتين، بين يأخذ العقل اللي هو الدية أساسا أو يقتله. قلنا في القتل العمد لو طلب أولياء الدم الدية نقول هذه الدية يتحملها الجاني، قلنا لأن دي أساسا عقوبة بدلية. العقوبة الأصلية في القصاص في قتل عمد القصاص، العقوبة الأصلية في قتل عمد القصاص، القصاص ده بيتحمله مين؟ الجاني. وبالتالي لو عفى آل المقتول يبقى عن قتل هذا القاتل ولكن طلبوا العوض، يبقى العوض ده يدفعه قلنا الجاني، لأن دي عقوبة بدلية. فكما هو بيتحمل العقوبة الأصلية للقتل، فإن حولت إلى عقوبة بدلية اللي هي الدية، يبقى عند ذلك هو الذي يدفع الدية، غير القتل الخطأ. في القتل الخطأ تتحمله العاقلة، تتحمله العاقلة، أما في هذه الدية هنا يتحملها القاتل العمد. قال: بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. يبقى هما أحد نظرين، يعني لهم الخيار في ذلك، طلبوا القصاص هذا حقهم، طلبوا نقول بدل القصاص اللي هي الدية هذا أيضا حقهم، هذا حقهم. وطبعا هذه الدية تقسم على ورثة هذا القتيل، مش كله هياخد من الدية، لكن نقول كأنه مال تركه. يبقى لو مات إنسان وترك المال، يبقى المال ده بيقسم على مين؟ على الورثة. فبتحدد الورثة، تحدد الورثة. يبقى هننظر كده ورثة هذا الإنسان، يبقى ده قتيل قتل كده، وبالتالي هياخذ الدية. ده الحق ده يكون لمين؟ يكون لأولياء الدم، لأولياء المقتول ده، ولأن هم الورثة، هم الورثة. وبالتالي عشان يبقى فيها عفو، لو كان هناك يعني أولاد صغار يبقى نقول العفو كده موقوف، القصاص كده موقوف، يبقى تنفيذه لغاية لما يبلغه، لغاية لما يبلغه. يبقى لو كان إنسان كده اعتدى على الآخر في القتل العمد، في القتل العمد فقتل، يبقى هذا الرجل، يبقى ده القاتل العمد ده قتل هذا الرجل. وبالتالي نقول يبقى الحق الأولياء المقتول، حق الأولياء المقتول. يبقى يخيروا بين أمرين، إما أنهم ينفذوا القصاص وإما أن يكون الدية. فلو كان وترك أولاد صغار يبقى بيتم طبعا هنا حبس ذلك الرجل حتى يصل إلى سن البلوغ، فعند ذلك يقومون بعرض ذلك الرأي لأنه ده حقه، حق أولياء المقتول ده، فدول أولياء اللي هم الورثة، اللي هو لو أطلبوا الدية هتقسم عليهم، لا تقسم على كل الأسرة يعني، ولكن نقول تقسم زي الميراث بالضبط، تقسم كمسألة الميراث. فبيحدد مين يا ترى أصحاب هذه الدية، من أصحاب الدية هم دول لهم الحق أساسا في إبداء ذلك الرأي، إما يقولوا ناخد الدية وإما أن هم يطلبوا تنفيذ ذلك الحكم. فلذلك قال فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا العقد أو يقتلوا. ولذلك ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل أو قتل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، إما أنه يأخذ دية وإما أنه يطلب القاد اللي هو القصاص. فقال الإمام الخطابي رحمه الله بيان أن الخيرة إلى ولي الدم في قصاص أرض الدية، ويعني الخيرة أساسا ولي الدم في قصاص أرض الدية. احنا ذكرنا أن العرض ده مش بيكون بعرض الجاني، ولكن نقول يعني جاني مخير، نقول لا جاني مش مخير، لكن الخيار ده بيكون لأولياء الدم، هم إما طلبوا القصاص، وقلنا الإمام بيكون بعرض العفو أولا عليه، يعني تعفو قال لا، تأخذ الدية قال لا، تقتل قال نعم، يبقى كما بينا يبقى الإمام يقوم بعرض العفو على أولياء المقتول ويحث أولا على ذلك، لكن طبعا لا يأمرهم، لا يأمرهم، ده أمر إرشاد، أمر إرشاد وشفاعة، وبالتالي تأخذ نقول لك العفو ويحث على ذلك، وإن عفا عفا الله عز وجل عنك، ونقول بعد ذلك يطلب، إن لم يطلب العفو أو لم يقبل العفو يبقى الدية، إن لم يقبل الدية يبقى نقول الحكم الأصلي اللي هو القصاص، وده حق لأولياء الدم، حق الأولياء المقتول يبقى في ذلك الأمر. وبالتالي قال وأن القاتل إذا قال أعطينكم المال فاستقيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان له وطلبته به، يبقى نقول على ذلك يبقى الخيرة إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية. وبالتالي نقول يعني ليس هذا الحق للقاتل، يعني يخير بين أمرين، إما أن يقتل ويدفع دية، لا، ده الكلام ده نقول حق لأولياء المقتول، إن طلب القتل يقتل هذا القاتل حتى لو عرى عليهم مال، نقول الأمر موقوف على قبولهم، إن قبلوا ذلك يبقى وإلا لهم الحق في تنفيذ الحكم الأصلي ألا هو القصاص. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، يبقى لا يقتل مؤمن بكافر، وأن الآن أصلا لابد أن يكون في الكفاءة، لابد الكفاءة، كما نقول أن الحر لا يقتل في العبد لعدم وجود الكفاءة، كذلك الكافر ليس بكفء للمسلم، ليس بكفء للمسلم، فعلى ذلك نقول لابد فيها في القصاص من الكفاءة، يعني كما سنعلم لو كان إنسان فقع العين اليمنى لإنسان فعند ذلك لا يبقى له العين اليسرى، يبقى له العين اليمنى، لازم المساواة المكافأة، فنقول مساواة والمكافأة، هنا نفس القضية، الكافر ليس بكفر للمسلم، فإن قتل المسلم الكافر لا يقتل به، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. طبعا الكلام ده ما يمنعش أن نقول المقتول هيأخذ حقه يوم القيامة، كما نقول أن العبد أو الحر لا يقتل في العبد، لكن ده هيأخذ حقه يوم القيامة، ده في الأحكام التي نجريها فيما بيننا، يعني دي في الأحكام التي نجريها فيما بيننا، يبقى كما نقول أن الوالد لا يقتل بولده، الوالد لا يقتل، يبقى لو الوالد قتل الولد لا يقتل الوالد بولده، لأن الوالد هو الأصل والولد هو الفرع، وبالتالي لا يقتل هذا الأصل للفرع، لكن يطرى حقه بيستوفيه من خيره، دي أحكام إحنا ندريها في الدنيا، دي أحكام إحنا ندريها، ولكن يطرى الحكم عند الله تبارك وتعالى، يبقى نقول هذا سيقتص من هذا القاتل يوم القيامة، يأخذ حقه تماما مستوفيا تماما. فقال لا يقتل مؤمن بكافر، قال أما ترك قتل المسلم الكافر فأخذ به الجمهور، إلا أنه يلزم من قول مالك في قتل الطريق ومن في معناه، إذا فقتل قيل أن يقتل ولو كان المقتول ذميا، استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى بالعقيقة لأن فيه معنى آخر هو الفساد في الأرض. يبقى لو حكم نقول هذا مسلم قطع للطريق، مسلم قاطع للطريق، هو طبعا هنا لما قاطع الطريق وقتل، نقول قتل ذميا، فهو لا يقتل في الذمي ولكن يقتل لأنه يقام عليه حد الحرابة، يبقى حد الحرابة بيقام عليه، يبقى لكن ترى هو بيقتل لأنه قتل الكافر، لا، إلا يقتل مسلم بكافر. ولذلك إمام مالك رحمه الله إلا أنه يلزم من قول مالك في قتل الطريق وينفي معناه إذا قتل غيلة أو أن يقتل ولو كان المقتول ذميا، بعض النظر عن المقتول، بعض النظر عن هذا المقتول، لأن بيقام عليه حد الحرابة لأن ده إفساد في الأرض، قطع الطريق ده مفسد في الأرض فيقام عليه حد الحرابة. يبقى بغض النظر المسألة مش هو قتل ذمي، لو قتل ذمي لا يقتل فيه، لكن ده قتل لمعنى آخر. قال وخالف الحنفية وقال يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن، ولكن الكلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. وقال ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع لواء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية، أخذوا الدية. طبعا لا يقتل مؤمن بكافر، يعني دي مش فيها حس بقى على قتل الكافر، لا، دي دماء، وبالتالي كما يعني ده أساسا هذا معصوم إلا إن كان حربيا، ده موضوع آخر، لكن لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل من ناحية شرعية، يعني ده من ناحية شرعية، ولكن ليس معنى ذلك هو التسلط على دماء الناس، مش معناه التسلط على دماء الناس، لكن ده حكم شرعي. قلنا لعدم المساواة والمكافأة، عدم المساواة والمكافأة، الكافر ليس بكفر للمسلم. ذكر بعد ذلك باب آخر، باب من قتل بعد أخذ الدية، باب من قتل بعد أخذ الدية. ذكر في رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية، قال لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر قال من أصيب بقتل أو قبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، إما أن يعفو، إما أن يأخذ الدية. قال فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. يبقى قال لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية، لو أخذ الدية يبقى أسقط حقه، فإن اعتدى يبقى ده اعتداء، لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يبقى ليس له الحق في ذلك، قلنا استوفى حقه، استوفى حقه، وطالما استوفى حقه يبقى عند ذلك ليس له حق، فلماذا يعتدي على ذلك القاتل؟ نقول القاتل ده كان الحكم فيه انك انت تطلب قتله هذا حقك، او انك انت تعفو الى ديه او غير ديه، عفى الى ديه، اخذ الديه، يبقى خلاص استوفى حقه عند ذلك، لو اعتدى بدا اعتداء، هذا اعتداء. زي ما احنا قلنا القاتل الاول ده اعتدى وكان من باب البغي والظلم والجور، يبقى نقول الثاني ايضا لما اخذ الديه خلاص استوفى حقه، فان قام واعتدى على ذلك القاتل نقول عند ذلك هذا بغي وظلم وجور، أنه قد استوفى ذلك الحق الذي له. ولذلك قال باب من قتل بعد أخذ الدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية، قال هذا دعاء عليه، قال هذا دعاء عليه، أي لا كسر الله ماله، وعلى ذلك لا أعفي من قتل من أخذ الدية، بل كما قال بل نأخذ على يديه. ثم ذكر باب آخر، وباب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه. قال في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك، فقالت أردت لأقتلك، قال أردت لأقتلك، فقال ما كان الله يسلطك على ذلك أو قال عليه، فقالوا ألا نقتلها، قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذه المرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها وفجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك إيه الحامل لها أن تفعل ذلك فقال أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليصليتك على ذلك أو علي فقال ألا نقتل فقال ألا نقتلها قال لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر في رواية عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من الخيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكرهت من أصحابي معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودية فدعاها فقال لا أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي الذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قال قلت إن كان نبيا فلم يضرهم وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحاب الذين أكلوا الشاة واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة. أيضا في رواية عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية من خيبر بشاة مصلية قال حديث جابر قال فمات بشر بن البراء ابن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعته فذكرت حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة. فذكر أبو داود رحمه الله جملة من هذه المرويات بشأن هذه المرأة اليهودية التي قدمت هذه الشاة المسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها وأكل منها بعض أصحابه فقال ارفعوا أيديكم ولكن نقول أثر ذلك الأكل مات ذلك الصحابي مات ذلك الصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل هذه المرأة ثم أمر بقتلها لما مات بشر ابن البراء ابن معروف وكان ممن أكل من هذه الشاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي قال ألا نقتلها قال لا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ولكن أمر بعد ذلك بقتلها لما وصل أن بشر ابن البراء ابن معرور قتل متأثرا بما أكل من الشاة المسمومة فلذلك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.